الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي قوله تعالى والذاريات ذروا، ما الناصب للمصدر؟ هل هو مصدر مثله أو وصف أو فعل؟ وصف. أحسنت. في قوله تعالى فاصفح الصفح الجميل، ما نوع المصدر هنا؟ هل هو مؤكد أو مبين للنوع أو مبين للعدد؟ مبين للنوع. أحسنت. رجعت القهقرة، ما إعراب القهقرة؟ أحسنت. بارك الله فيكم. وهل هو مصدر أو نائب عن المصدر؟ نائب عن المصدر. أحسنت. نريد مثالا على نائب عن المصدر في النصب على المفعولية في المطلقة. ضربته سوطا. هل يجوز تثنية المصدر المؤكد وجمعه؟ لا يجوز. أحسنت. بارك الله فيك. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله وحذف عامل المؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسع، والحذف حذف مع آت بدلا من فعله كندا لذ كندلا، وما لتفصيل كإما منا عامله يحذف حيث عنا، كذا مكرر وذو حصل ورد نائب فعل باسم عين مستند، ومنه ما يدعونه مؤكدا بنفسه أو غيره فالمبتدا، نحو له علي ألف عرفا، والثاني كابني أنت حقا صرفا، كذاك ذو التشبيه بعد جملة قريبك البكاء ذات عبلة. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. من هذا البيت وحذف عامل المؤكد امتنع إلى آخر الباب، الأبيات كلها التي سمعناها هي في مسألة واحدة، وهي حذف عامل المفعول المطلق، ومنه حذف واجب وحذف جائز. وحذف العامل في هذا الباب شائع كثير، وكثير من الأسماء المنصوبة التي تراها في أول الجملة وليس قبلها ناصب هي من المفعول المطلق، وبالوالدين إحسانا مفعول مطلق، فإما منا بعد وإما فداء مفعول مطلق، مثلا قولك مهلا، رويدا، شكرا، حب وكرامة، سبحان الله، معاذ الله، ويلة، ويحة، سقيا لك، فصبرا في مجال الموت صبرا، هذه كلها من المفعول المطلق. غالب الأسماء التي تراها في أول الجملة وتكون منصوبة وليس قبلها ناصب هي من المفعول المطلق. قال رحمه الله وحذف عامل المؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسع. المصدر المؤكد لا يجوز حذف عامله لأنه مسوق لتقرير عامله وتقويته، والحذف مناف لذلك، ومنه قولك تعلم تعلما وافهم فهما واحفظ حفظا، ومنه قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. ثم قال وفي سواه لدليل متسع. وفي سواه أي في سوى المؤكد، وهو المبين للنوع والمبين للعدد، لدليل متسع يقول إن المبين للنوع والمبين للعدد يجوز حذف عاملهما إذا دل عليه دليل. والدليل نوعان، مقالي وحالي. فالمقالي كأن يقال ما جلست، فتقول بلى جلوسا طويلا، هذا مبين للنوع، أو بلى جلستين، هذا مبين للعدد، حذف هنا عامل المصدر بلى جلست جلوسا طويلا، بلى جلست جلستين، لأنه دل عليه قوله قبل ما جلست. والنوع الثاني الدليل الحالي، كقولك لمن قدم من سفر قدوما مباركا، أي قدمت قدوما مباركا. وحذف عامل المصدر على ثلاثة أقسام، الأول حذف ممتنع، وهو الذي أشار إليه بقوله وحذف عامل مؤكد امتنع. والثاني حذف جائز، وهو الذي أشار إليه بقوله وفي سواه لدليل متسع. والثالث حذف واجب، وهو الذي ذكره في الأبيات الستة الباقية من الباب. قال رحمه الله: والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندل نل كندلا. يحذف عامل المصدر وجوبا إذا وقع المصدر بدلا من فعله. والحذف حتم مع آت بدلا من فعله، فيحذف عامل المصدر وجوبا إذا وقع المصدر بدلا من فعله، وهو مقيس في الأمر والنهي والدعاء والاستفهام التوبيخي. مثلا قياما لا قعودا، أي قم قياما ولا تقعد قعودا. إغاثة الملهوف، إغاثة نائب عن الفعل أغث. ومنه قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا. فضرب الرقاب، أي فاضربوا. ومنه في الدعاء سقيا ورعيا، أي سقاك الله. وهذا دعاء للمخاطب، وقد يكون دعاء عليه. جدعا وكيا، الجدع قطع الأنف. قال تعالى والذين كفروا فتعسا لهم، أي تعسوا تعسا، وهذا دعاء عليهم. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، أي اغفر لنا غفرانك. وكذلك في استفهام التوبيخي أتوانيا وقد جد قرناؤك، أتوانيا وقد جد قرناؤك، المقصود بالمصدر هنا الاستفهام التوبيخي. ومنه قول الشاعر أعبدا حل في شعبا غريبا، ألؤما لا أبا لك واغترابا، ألؤما لا أبا لك واغترابا. الشاهد قوله لؤما واغترابا، وقد وقعت بعد همزة استفهام دالة على التوبيخ. هذا معنى قوله والحذف حتم أي واجب مع آت بدلا من فعله، يعني أن حذف عامل المصدر واجب مع إذا وقع المصدر بدلا من فعله. ثم أشار إلى شاهد في قوله كندلا للكندلا، وهو قول الشاعر يمرون بالدهنا خفافا عيابهم، ويرجعن من دارين بجر الحقائب على حين ألهى الناس جل أمورهم، فندلا زريق المال ندل الثعالب. الشاهد في قوله فندلا زريق المال، ندلا مصدر نائب عن فعل الأمر اندل، اندل أي اخطف بسرعة. فعامل المصدر محذوف هنا وجوبا. وقال ابن عصفور إنه لا يجب الحذف إلا إذا كان مكررا، نحو صبرا صبرا كقول قطري بن الفجاءة فصبرا في مجاري الموت صبرا. لذا ناقش ابن مالك بعض العلماء في هذه المسألة، فقالوا إن الحكم الذي ذكره ابن مالك صحيح، لكن المثال قالوا غير صحيح، لأنهم يشترطون تكرار في وجوب حذف العامل في هذا الموضع. أما ابن مالك فأطلق المسألة ولم يشترط التكرار، ما اشترط التكرار في وجوب حذف العامل. الخلاصة أنه يجب حذف عامل المصدر إذا وقع المصدر بدلا من فعله، وهو مقيس في الأمر والنهي والدعاء والاستفهام التوبيخي، وقد سبقت أمثلة ذلك. وهذا حذف لعامل المصدر في الأساليب الإنشائية. وما بعد هذا البيت إلى آخر الباب الحذف فيها حذف لعامل المصدر في الأساليب الخبرية. ومنه أي من الحذف في الأساليب الخبرية الحذف في مصادر مسموعة كثر استعمالها ودلت القرائن على عاملها، كقولهم في النعمة حمدا وشكرا لا كفرا، أي أحمد الله حمدا وأشكره شكرا، هذا خبر ولا أكفر به كفرا. وفي الشدة صبرا لا جزعا، أي أصبر صبرا ولا أجزع جزعا. وكقولهم في الأمر المعجب عجبا، أي أعجب عجبا. وفي الطاعة سمعا وطاعة، أي أسمع سمعا وأطيع طاعة، وهذا لم يذكره ابن مالك. قال وما لتفصيل كإما منا عامله يحذف حيث عنا، يعني أنه يحذف عامل المصدر وجوبا إذا وقع تفصيلا لعاقبة ما تقدمه، إذا وقع تفصيلا لعاقبة ما تقدمه. وقوله كإما منا أشار به إلى قوله تعالى حتى إذا أدخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء، فإما منا بعد وإما فداء ذكر تفصيلا وتوضيحا لعاقبة شد الوثاق، يعني منا وفداء مصدران منصوبان بفعل محذوف وجوبا، التقدير إما تمنون منا وإما تفدون فداء، هذا قوله. وما لتفصيل كإما منا عامله يحذف حيث عنا، حيث عنا أي حيث عرض، كما قال امرؤ القيس في معلقته فعن لنا سرب كأنني عاجه عذار دوار في ملاء مذيلي. ثم قال كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل لاسم عين استناد، يحذف المصدر وجوبا أيضا إذا كان مكررا أو محصورا، وعامله خبر عن اسم عين أي اسم ذات، هذا قوله كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل لاسم عين استناد. مثال المكرر زيد سيرا سيرا، التقدير يسير سيرا، فحذف يسير وجوبا لقيام التكرير مقامه. مثال المحصور ما زيد إلا سيرا أو إنما زيد سيرا أي يسير سيرا، فحذف يسير وجوبا لما في الحصر من التأكيد القائم مقام التكرير. ومفهوم قوله كذا مكرر وذو حصر أنه إن لم يكرر أو لم يحصر لم يجب الحذف، مثلا زيد سيرا هنا لم يكرر فالحذف هنا غير واجب، يعني إن شئت قلت زيد سيرا وإن شئت قلت زيد يسير سيرا تصرح بالعامل. وفي قوله لاسم عين هذا احتراز عن اسم المعنى، فإن استند لاسم معنى هو قال ورد نائب فعل لاسم عين يستند، إذا استند لاسم معنى لم ينتصب بل يرتفع خبرا عنه، فتقول أمرك سير، أمر هذا معنى ليس بذات فيرتفع الخبر هنا لأن المصدر يصح الإخبار به عن اسم المعنى بخلاف اسم العين فإنه لا يمكن أن يخبر بالمصدر عنه. قال رحمه الله ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا نحو له علي ألف عرفا والثاني كابني أنت حقا صرفا. مما يحذف فيه عامل المصدر وجوبا أن يكون المصدر مؤكدا لنفسه أو لغيره، فالأول وهو المؤكد لنفسه هو الواقع بعد جملة هي نص في معناه، مثل له علي ألف عرفا، له علي ألف عرفا أي اعترافا، فعرفا مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا أي أعترف اعترافا، هذا المعنى. وإنما قيل له مؤكد لنفسه لأنه واقع بعد جملة هي نص في معناه، له علي ألف هو نفسه الاعتراف، له علي ألف هو نفسه الاعتراف. ومنه في القرآن قوله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله، أي الوعد، الوعد هو النصر هو نفسه في المعنى، فهذا مؤكد لنفسه أي وعد الله بذلك وعدا. ومنه قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله، فإقامة الوجه للدين هذه هي الإسلام هي فطرة الله، فأقم وجهك للدين حنيفا إقامة الوجه للدين هي الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فهذا مؤكد لنفسه. والعامل فيه يحذف وجوبا أي فطر، أي فطر الله الناس على ذلك فطرة. ثم قال رحمه الله أو غيره، المؤكد لغيره أن يكون المصدر واقعا بعد جملة تحتمله وغيره، نحو أنت ابني حقا، فحقا مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا والتقدير أحقه حقا. وقوله أنت ابني يحتمل الحقيقة والمجاز، وجه المجاز أنت عندي مثل ابني، أنت بمنزلة ابني في الشفقة والحنو، فلما قال حقا صارت نصا في البنوة الحقيقية، لهذا قياله مؤكد لغيره لأنه واقع بعد جملة تحتمله وغيره. وبه بقوله حقا صارت الجملة نصا. مثلا في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إلى أن قال أولئك هم المؤمنون حقا. أولئك هم المؤمنون يحتمل هذا اللفظ شيئين، يحتمل أنهم مؤمنون ليسوا كافرين، ويحتمل أنهم حققوا صفات الإيمان الكامل. فلما قال حقا تبين المعنى المقصود وأنهم حققوا كمال الإيمان، فهذا من المؤكد لغيره. هذا قوله. ومنه يعني مما يحذف فيه العامل وجوبا ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره. فالمبتدا وهو المؤكد لنفسه، المبتدا هو الأول نحو له علي ألف عرفا، والثاني وهو المؤكد لغيره، والثاني كابني أنت حقا صرفا. ثم ختم الباب بمسألة من ما يحذف فيه العامل وجوبا، وهي قوله كذاك ذو التشبيه بعد جملة كلي بكا بكاء ذات عضلة. مما يحذف فيه العامل وجوبا أن يكون المصدر علاجيا أي حسيا دالا على التشبيه بعد جملة مشتملة على فاعل المصدر وعلى معناه، وليس فيها ما يصلح للعمل في المصدر، وليس فيها ما يصلح للعمل في المصدر. مثاله له بكاء بكاء الثكلى، وله صوت صوت حمار، أو له صوت صوت بلبل. بكاء الثكلى صوت حمار صوت بلبل هذا مصدر علاجي أي حسي، وهو دال على التشبيه، وهو منصوب بفعل محذوف وجوبا أي يبكي بكاء الثكلى، يصوت صوت الحمار. فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم يعطى هذا الحكم. مثلا تقول له ذكاء ذكاء الحكماء بالرفع، له ذكاء ذكاء بالرفع ذكاء الحكماء، لأن المصدر ليس حسيا بل هو معنوي. وله صوت صوت حسن أيضا بالرفع صوت حسن، لماذا؟ لأنه لم يدل على التشبيه، لأنه لم يدل على التشبيه. وتقول صوته صوت بلبل بالرفع أيضا، لماذا؟ لأنه لم يسبق بجملة. إذن إذا اختل شرط من الشروط السابقة لم يعطى هذا الحكم. هذا قوله كذاك ذو التشبيه بعد جملة كلي بكا بكاء ذات عضلة، العضلة الداهية. والبكاء والبكاء مما يقصر ويمد مع اتحاد المعنى على المشهور، المشهور الذي ذكره ابن مالك رحمه الله في تحفة المودود في المقصور الممدود، أنه من المقصور الممدود مع اتحاد المعنى، وهي آخر كلمة ذكرها ابن مالك في منظومته تلك. وقد اجتمع المقصور والممدود في قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يرثي حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وتنسب الأبيات لكعب بن مالك رضي الله عنه، قال بكت عيني وحق لها بكاها وما يغني البكاء ولا العويل، وحق لها بكاها هنا قصره، وما يغني البكاء ولا العويل، قصره في الصدر في الشطر الأول ومده في العجز في الشطر الثاني، وهما لغتان خلافا لما ذكره بعض الشراح هنا في هذا البيت من أن القصر ضرورة، هما لغتان. ثم هما بمعنى واحد على ما قرره ابن مالك في تحفة المودود وهو المشهور. وقيل الممدود لما كان معه صوت، والمقصور لما لم يكن معه صوت. وقد ذكر القولين في الكفاف، وهي منظومة في الفقه المالكي بعد أن ذكر حالات البكاء في الصلاة، ومتى يكون البكاء مبطلا للصلاة ومتى لا يكون مبطلا، استطرد فذكر هذه المسألة في غير مظنتها، قال ومده واقصر. وقيل المد للصوت للسالم منه الضد، ومده واقصر صدر بالقول بأنه ما بمعنى واحد، ومده واقصر يعني مع اتحاد المعنى، والتصدير يقتضي التشهير. قال وقيل المد للصوت للساري منه الضد، وقيل البكاء بالمد لما كان معه صوت، والبكاء بالقصر لما خلا من الصوت. وقد يكون المأخذ في أن البكاء بالمد لما كان معه صوت أن هذا الوزن وزن الفعال يأتي للصوت مثل الصراخ، سيأتي إن شاء الله في أبنية المصدر قول مالك للدا فعال أو لصوت، للدا فعال أو لصوت مثل الصراخ، لكن المشهور الأول أنهما بمعنى واحد. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.